بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. ففي الآداب الإسلامية التي يقدمها الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين يقول: باب النهي عن التكلف. الإسلام دعانا إلى أن نعيش طبيعتنا ودورنا وحياتنا دون تكلف، والتكلف هو ادعاء ما ليس لنا وادعاء ما ليس فينا وادعاء ما ليس عندنا، وأن نؤدي الشيء بتكلف ومشقة ونشدد على أنفسنا. فعلى الإنسان المسلم أن يعيش بطبيعة حاله، يعني واحد طالب علم بلاش يعمل عالم، واحد ما هوش طالب علم بلاش يعمل إنه طالب علم، واحد عارف حاجة ما يتكلم فيها، ما يعرفش ما يتكلمش فيها، وهكذا. إنسان بيؤدي عبادة يؤديها بطبيعة دون تكلف، لا يشدد على نفسه في أداء العبادة، يعني ممكن يقعد يصلي مثلا يغمض عينيه قوي ويشد في تغميض عينيه ويشد أعصابه ويشد، مسألة مش مستاهلة كده، إنما بهدوء الجسم ولين الجلد وحضور القلب الإنسان يؤدي عبادته إلى ربه. فلذلك نهينا في الإسلام عن التكلف. مثلا الناس برضو بتتكلف النهاردة في الضيافة، عشان جيل نظيف لازم نعمل ونسوي ونجيب ونحمر ونشمر ونخمر من بالليل وشغلانة كده. لماذا؟ يعني الكرم يكون بالموجود كما يقال، الكرم يكون بالموجود بالمتيسر، نهتم نعم بالضيف ونحترمه ونوقره ونقدم له ما نستطيع، ولكن دون تشديد ودون تكلف. وبعض الناس يبلغ به التكلف إلى أن يعد طعاما لا يؤكل، ممكن زي ما في بعض البلاد الإسلامية غير بلدنا طبعا، ممكن وفي بعض الأشخاص في بلدنا هنا ممكن مثلا يذبح خروف لأن واحد أو اثنين جايين له، ويأكلوا إيه من الخروف هم وأهل البيت، ما كملوش نصه والباقي ممكن يترمى أو يوضع في المزابل أو ما إلى ذلك. يتكلف، ممكن تتكلف المرأة في ملابسها مثلا، فلا داعي، ما ستر العورة وجمل الإنسان أو حسن منظره ويكفي. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، فيه سترة وفيه زينة بقدرها. الرجل طبعا يتزين إذا خرج، أما المرأة فإذا خرجت فلا زينة لها، إنما زينتها في بيتها لزوجها. فالتكلف مذموم، وإذا زاد الشيء عن حده انقلب إلى ضده. وقال ربنا سبحانه وتعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول للكفار: أنا لا أسألكم على الإسلام أجرا، ما بطلبش عليكم أو منكم أجر مقابل أن تسلموا، ما هكلفكوش فلوس ولا حاجة إذا أسلمتم وآمنتم. وما أنا من المتكلفين، لست أدعي أني رسول أو نبي، لا أدعي هذا ادعاء من عندي، إنما هي حقيقة أنا رسول من رب العالمين. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فيما رواه الإمام البخاري قال: نهينا عن التكلف، نهينا عن التكلف. وإذا قال الصحابي نهينا، فمعنى ذلك أن الذي نهاهم هو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي يأمرهم وينهاهم. فقول الصحابي نهينا معناها أنه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا النهي من كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام، هو الذي علمنا هذا الأدب الجميل بلاغا عن الله سبحانه وتعالى. كما روى الإمام البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. ففي هذا الحديث دعوة للناس جميعا أن يعيشوا طبيعتهم وأن يتحركوا بإمكاناتهم دون تكلف أو ادعاء زيادة. فمن كان يعلم شيئا فليقل به، يتكلم بما يعلم، وبهذا سيحسن إن شاء الله. أما إن كان شيء لا يعلمه فليقل الله أعلم، كما يقال يعني من قال لا أدري فقد أفتى. ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. يعني اللي ما حاجة اللي ما يعرفهاش ويسأل عنها يقول الله أعلم، ده عالم، هذا عالم، علم أنه لا يعلم فرد العلم إلى الله سبحانه وتعالى. فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. يعني على سبيل المثال للتوضيح، من التكلف تعرفي تعملي لي الجلباب الفلاني أو تفصلي لي خمار، يا سلام خمار بس ده اللي كل انت عاوزاه، وتروح ماسكة القماشة مبوظاه، ده تكلف، ما انتش عارفه، قول ما عرفش مش مشكلة، ما هوش عيب. لكن تخسر الحاجة، تعرفي كان نفسي أعمل صينية كذا، يوم تقول لك يا سلام بس كده أعملك صينيتين ثلاثة كمان، وتيجي تروح عاملة الصينية حرقاها مشيطاها عاملة أي حاجة كده ما تتكلش، يوم توقع صاحبة البيت مثلا أو اللي طلبت منها توقعها في حرج، ذلك من التكلف، ذلك من التكلف. والله كنت عاوزة خدمة، تعرفي تعملي خدمة كذا، طبعا اعتبرها خلصت خلاص، ولا هي تعرف تعمل ولا تعرف طريق للعمايل دي ولا توصل لحاجة، إنما أهو بتفك مجالس وخلاص. هذا تكلف، وهو ادعاء ما لا يستطيعه الإنسان أو لا يملكه. نهانا الإسلام عن هذا. ولهذا من سئل عن شيء فكان يعلمه يقول نعم هو كذا، لا يعلمه يقول الله أعلم. تعرف تعملي كذا؟ لأني أعرف. ما تعرفيش؟ قولي الله أعلم. وهكذا في الدين وفي العلم وفي الحياة، مبدأ عام في الدين والدنيا يعيش به الإنسان، وهذا يحفظ التوازن للإنسان ويجعله يعرف قدره ولا يوقع نفسه فيما لا يستطيع. نسأل الله تعالى أن يهذب أخلاقنا وأن يرشد سلوكنا وأن يضبطنا مع هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. إن ربنا هو الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.